السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع فرقة افرح وامرح، وأنا شيد أهازيج كشفية. أرجو أن تستمتعوا بهذه المجموعة. بعد هذه الأهازيج سيكون في لقاء آخر مع بعض الألعاب والمسابقات. أحب أذكر أن الأناشيد والأهازيج مهمة في بث روح التنافس، ولا سيما في الرحلات والمعسكرات. وأذكر في أحد المخيمات كان فيه مجموعتين من الشباب، وكان المطلوب من كل فرقة نصب خيمة، وكان القائد الأول شديد جدا وطلب منهم الجد والعمل وعدم الكلام. أما الفريق الثاني كان معهم قائد مرح، وبدوا بالأهازيج والأناشيد وبعض الطرائف. في النهاية كلهم أتموا نصب الخيام، لكن الفرق أن المجموعة الثانية كان عندهم استعداد أن يواصلوا أعمال أخرى بروح عالية، أما الفريق الأول كانوا العكس تماما، ما كان عندهم استعداد لمواصلة العمل. لا أريد أن أطيل عليكم، والآن مع الأناشيد. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي بالله وكتابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي بالله وكتابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي واحبابنا طلابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي واحبابنا طلابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي عالي، سيفنا عالي بالله وكتابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي غالي، فوزنا غالي واحبابنا طلابه. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، الله الله الوالي، الله الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. الله الوالي، عظيم شان نبدأ به. هيا هيا تعالوا فالفرحة قد هلت، هيا هيا تعالوا فالبسمة قد طلت، هيا هيا تعالوا فالفرحة قد هلت، هيا هيا تعالوا فالبسمة قد طلت، هيا هيا تعالوا، هيا هيا تعالوا، كن سعيدا. أيوة. لا تنس يا غلام، سعادة الدنيا لا تساوي الجنان. كن سعيدا. أعلى. لا

هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا هذا الجمع جمعنا ربي يخليه لنا الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله من أسلم يسلم وفي الجنة يغنم من أسلم يسلم وفي الجنة يغنم من يكفر يندم وفي النار سيحطم من يكفر يندم وفي النار سيحطم أعوذ بالله أعوذ بالله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الخالق أبدع وما كان فقد تم الخالق أبدع وما كان فقد تم سبحانه الله سبحانه الله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله أيا هذا تقدم فالباطل أظلم أيا هذا تقدم فالباطل أظلم في الصف تلاحم وللفوز تبسم في الصف تلاحم وللفوز تبسم فالعزة لله لله ولله فالعزة لله لله ولله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله

مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة لطيفة جديدة جديدة مثيرة جديدة مثيرة مثيرة غريبة مثيرة غريبة غريبة عجيبة غريبة عجيبة عجيبة سريعة عجيبة سريعة خفيفة ظريفة خفيفة ظريفة مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة لطيفة جديدة جديدة مثيرة جديدة مثيرة مثيرة غريبة مثيرة غريبة غريبة عجيبة غريبة عجيبة عجيبة سريعة عجيبة سريعة خفيفة ظريفة خفيفة ظريفة مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة لطيفة جديدة جديدة مثيرة جديدة مثيرة مثيرة غريبة مثيرة غريبة غريبة عجيبة غريبة عجيبة عجيبة سريعة عجيبة سريعة خفيفة ظريفة خفيفة ظريفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدناكم سنقدم مجموعة من الألعاب الصغيرة التي يمكن القيام بها في المنزل أو في الحديقة أو حتى في البر. اللعبة الأولى هي لعبة التذكر. يمكن إحضار أي علبة أو كرتون في المنزل ووضع أشياء تكون موجودة قريبة من الشخص، مثل كورة، قلم رصاص، مسطرة، شريط، مثلا مسواك، كاس، قلم ملون، براية، منديل، مفتاح، كتاب، دفتر، ساعة، أي شيء حقيقة يكون متوفر. طبعا مطلوب اختيار مثلا 3 أو 4 للمشاركة في هذه المسابقة أو هذه اللعبة. يتم تعريف الموجودين بهذه الأدوات بعد ما يعرفوها ويشوفونها تماما. المطلوب الآن التذكر. بعد طبعا إغلاق هذه العلبة أو الكرتون مطلوب من كل واحد يتذكر شيء. نفرض أنه في أحمد وعبد العزيز وسعد ومبارك، نقول لأحمد تذكر، يقول قلم رصاص، يأخذ القلم الرصاص. يجي الخالد تذكر، يقول مسطرة، يأخذ المسطرة. سعد تذكر، يقول لك مثلا كاس، يأخذ الكاس. يجي مبارك تذكر مثلا براية، يأخذ براية. تستمر اللعبة هذه الطريقة، كل واحد يتذكر شيء نطلعه من الكرتون بدون ما يشوفه البقية ونعطيه إياه. بعد انتهاء كل الأدوات الموجودة في الكرتون أو العلبة نحسب عدد كل شخص. مثلا أحمد معه 4 قطع أو 5 قطع معناها هو يعتبر المركز الأول. إذا كان خالد مثلا معه 2 قطع وسعد معه 3 قطع ومبارك معه 4 قطع، أحمد مثلا 5 قطع ممكن يكون هو الفائز المسابقة، ويمكن إعادتها مرة مرتين. هذه مهمة جدا جدا حتى لتنمية الذاكرة، وهذه من الألعاب الجميلة واللي يمكن تعمل بعدة طرق، لكن هذه طريقة من الطرق. أدي نو نو نو أدي نو نو نو أدي شو شو شو أدي شو شو شو أدي كو كو كو أدي كو كو كو أدي رو رو رو أدي رو رو رو أدي نو نو نو أدي نو نو نو أدي شو شو شو أدي شو شو شو أدي كو كو كو أدي كو كو كو أدي رو رو رو أدي رو رو رو أدي نو نو نو أدي نو نو نو أدي شو شو شو أدي شو شو شو أدي كو كو كو أدي كو كو كو أدي رو رو رو أدي رو رو رو أدي نو نو نو أدي نو نو نو أدي شو شو شو أدي شو شو شو أدي كو كو كو أدي كو كو كو أدي رو رو رو أدي رو رو رو أدي نشكري نشكري نشكري أدي نشكري نشكري نشكري أدي نشكري نشكري نشكري. لعبة أخرى وهي كتابة بطاقات، كل بطاقة عليها حرف. مثلا ناخذ الباء والحاء والراء. هناك فريقين، كل فريق مكون من 3 لاعبين. توزع عليهم البطاقات وكل لاعب حرف، مثلا نقول أحمد باء وخالد الحاء وفهد الراء. فريق ثاني نفس الشيء. الحكم يطلب من الفريق تشكيل كلمة، مثلا بحر. كل فريق يتحرك بشكل معين حتى يكون كلمة بحر. الفريق الأسرع يفوز نقطة. نقول حبر مثلا، كذلك الفريق الأسرع يأخذ نقطة. حرب، رحبة، ربح، 6 كلمات. يمكن مثلا الفريق الأول يكون 4 كلمات أسرع من الثاني، هي نفس الكلمة لكن الأسرع في تكوين الكلمة يفوز بهذه اللعبة. ويمكن اختيار أحرف أخرى أرقام جمل مفيدة كلها ممكن قياسا على هذه اللعبة تعمل بطرق مختلفة، ولكن هذه إحدى الطرق. أدي نو نو نو أدي شو شو شو أدي شو شو شو أدي كو كو كو أدي كو كو كو أدي رو رو رو أدي رو رو رو أدي نشكري نشكري نشكري أدي نشكري نشكري نشكري أدي نشكري نشكري نشكري. اللعبة الثالثة البحث عن المفقود. حسب عدد الموجودين من الصغار والكبار يقسم المجموعة إلى فريقين، كل فريق معه مثلا نفرض الفريق الأول نفترض معه كور صغيرة، والفريق الثاني معه مثلا علب أو قوارير بلاستيك مثلا. حسب المكان، إذا كان مكان كبير جدا مطلوب يتوزع المجموعتين يقومون بإخفاء هذه الأشياء. الحكم مطلوب منه صافرة البداية أو إشارة البداية، يجمع الفريقين ثم ينطلق كل فريق يبحث في منطقة الفريق الثاني. هناك وقت محدد، مثلا نقول 10 دقائق، بعد 10 دقائق يجتمع الفريقين. مثلا نقول الفريق ألف حصل 3 كور، والفريق باء حصل 4 قوارير مثلا صحة، طبيعي أنه يفوز فريق باء لأنه حصل أكثر. ممكن يخفى شيء واحد أو شيئين أو 3 أشياء حسب موجود، وبنفس الوقت يمكن الفريق كله يتعاون في إخفاء شيء واحد فقط. هذه اللعبة حقيقة يمكن فيها نوع من المتعة والإثارة، وخاصة إذا كان المكان واسع مثل حديقة كبيرة أو في البر. بعد أن استمعنا إلى هذه الألعاب أمل إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم منها. وبالمناسبة أذكر هناك مئات الألعاب اللي ممكن نعملها ولا تكلف نقول أي مبالغ، وخاصة في بعض الأشياء وبعض الأدوات اللي سعرها زهيدة مثل البالونات. بالونة هذه سعرها زهيد جدا جدا، يمكن عمل مئات الألعاب في المنزل في هذه البالونة. ولا ننسى أن العائلة حقيقة لما تمارس بعض الألعاب والمسابقات لها عوائد نفسية وصحية كبيرة جدا جدا. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا الشريط نرحب بأي اقتراحات أو مشاركات على فاكس رقم 241-2377. أيها الأحباب أيها الأصحاب، نلتقي وإياكم في الشريط الثاني مع فرقة افرح وامرح. جديدة مثيرة مثيرة غريبة مثيرة غريبة. كنتم مع شريط أهازيج كشفية لفرقة افرح وامرح. عجيبة سريعة خفيفة ظريفة. تقديم الأستاذ صالح العريض. خفيفة خفيفة لطيفة. أداء هاني مقبل. لطيفة لطيفة جديدة. أعداد وإخراج عبد المجيد اليمني. مثيرة مثيرة غريبة مثيرة. إنتاج مؤسسة أضواء بلنسيا للإنتاج الفني والتوزيع بالرياض. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي مع الجديد دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفيفة لطيفة مسابقة خفيفة خفيفة لطيفة لطيفة جديدة جديدة مثيرة جديدة مثيرة مثيرة غريبة مثيرة غريبة غريبة عجيبة غريبة عجيبة عجيبة سريعة عجيبة سريعة خفيفة ظريفة خفيفة ظريفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة مسابقة خفيفة.